السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان. أما بعد، ذكرنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة، بقي نذكر الإيمان عند الطوائف الأخرى نسينا نذكره. الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما سبق قول وعمل، وقال آخرون قول وعمل ونية، قيل قول وعمل ونية والسنة، ومن أقوالهم أنه قول باللسان وعقد بالجنان، اعتقد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة ونقص بالعصيان. أما الطوائف الأخرى فمرجئة الفقهاء هم أبو حنيفة وأصحابه، لهم قولان أو لهم روايتان. الرواية الأولى المشهورة عن الإمام أنه شيئان، قول تصديق بالقلب وقول باللسان، وأما أعمال الجوارح فليست من الإيمان وإن كانت مطلوبة. ويقول اللسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل، ولا يدخل أحدهما في الآخر. وأهل السنة يقولون فيقول أعمال الجوارح واجب وليست من الإيمان، وأهل السنة جمهور السنة يقول واجب ومن الإيمان. وشارح الطحاوية يقول إن الخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف لفظي لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد، فهو صحيح لا لكن يترتب عليه له آثار تترتب عليه، منها أن أهل السنة والجماعة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا. في حديث وفتي عبد القيس ركوب الإيمان بالله فتدرون من الإيمان باللحظة هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وأداء الخمس. الإيمان بضع وسبعون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله وعلى الله هي مطلوبة عن الطريق، كل هذه داخلة في مسمى الإيمان. إذن الجمهور وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، والأحناف أبو حنيفة وافق الجمهور وافق السنة في المعنى وخالف اللفظ، ولا يجوز للإنسان أن يخالف اللفظ في المعنى. ثانيا أن مرجئة الفقهاء حينما قالوا الأعمال غير داخل المسبب الإيمان فتحوا باب المرجئة المحضة. المرجئة المحضة قالوا الأعمال غير مطلوبة، لما قالوا لهم أن الأعمال غير داخل المسبب قال جاء المرجئة المحضة ودخل من الباب وقال الأعمال غير مطلوبة، الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. من الذي فتح لهم آنس؟ لا، هذا هم إيش؟ مرجئة الفقهاء. كذلك أيضا فتحوا باب الفساق حينما قالوا الإيمان الأعمال ليست من الإيمان، دخل الفاسق فيأتي السكير العبيد ويقول أنا مؤمن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قال له أبو بكر له أعمال عظيم، قال بل دعوة في الأعمال، أنا مؤمن وأبو بكر مؤمن، أنا مصدق وأبو بكر مصدق، والأعمال مسألة أخرى. واضح؟ إذا فقولهم أنه ليس له أثار ليس بصحيح. والقول الثاني والرواية الثانية عظيمة بحديثة أنه إيش؟ أن الإيمان هو التصديق في القلب، وهذا يوافق قول الماتريدية. الماتريدية أبو مصر الماتريدية يقول الإيمان هو التصديق في القلب. وذهبت الجهمية أو الجهم الصفائي إلى أن الإيمان هو المعرفة في القلب، معرفة الرب في القلب، والكفر هو جهل الرب في القلب. وهذا أفسد قول على وجه الأرض، أفسد قول في تعريف على وجه الأرض هو قول إيش؟ قول الجهل. يقول الإيمان معرفة ربي بالقلب، والكفر هو جهل ربي بالقلب. فمن عرف ربه في قلبه هو مؤمن، ومن جهله فهو كافر. إذا ما في كافر، ما في حديث عن ربه، وعلى هذا المذهب على مذهب الجهم يكون إبليس مؤمن يعرف ربه قال ربي أنظر، يكون فرعون مؤمن قد جحدوا بها واستقلت أنفسهم، واليهود يكون مؤمنين الذين أتناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، ولا أحد يجهل، بل بعضهم كفر الجهم قال هو كافر بالتعريف الذي عرفه، هو أجهل الناس بربه فيكون كافرا بتعريفه هو. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو إيش؟ النطق باللسان فقط، فمن نطق باللسان فهو مؤمن وإن كان مكذبا بقلبه، ولهذا يقولون المنافق مؤمن لأنه مصدق بمقر باللسان ومصدق بقلبه وهو في الدرك الأسفل من النار، فيلزم على قولهم التناقض، يكون مؤمن كامل الإيمان ومخلد في النار في الدرك الأسفل من النار، مؤمن لأنه نطق باللسان وكافر لأنه كذب بقلبه، هذا من أبطال الباطل. وذهبت المعتزلة وخوارج إلى أن الإيمان جميع الأعمال كما قال إيش؟ كما قال الجمهور، كما قال السنة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، كل الأعمال داخلهم مسلمين، لكن الفرق بينهم وبين أهل السنة أن أهل السنة قالوا إن الإيمان يتبعض ويزيد وينقص، كل الطوائف هذه ما أحد قال إن الإيمان يزيد وينقص إلا أهل السنة، جمهور أهل السنة الجهم والكرامية والماتريدية ومرجئة الفقهاء والمرجئة المحضة كلهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكلهم عندهم شبهة، شبهة وهي قالوا أن الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، ولهذا الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في أي شيء؟ في القول بأن الإيمان شامل للأعمال والأقوال وتصديق القلب، لكن لو فعل معصية أو ترك طاعة انتهى الإيمان عندهم. ليش؟ بناء على الشبهة، الإيمان حقيقة مركبة والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، وأما جمهور السنة فقالوا الإيمان حقيقة مركبة لكن لا تزول بزوال بعض أجزائها بل تنقص ولا تزول. الإنسان الآن لو قطع أصبعه هل تزول حقيقة الإنسانية؟ ما تزول، تنقص الحقيقة المركبة لا تزول بزوال بعض أجزائها وإنما تنقص. وأولئك يقولون الإيمان حقيقة مركبة، إما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله، فإذا فعل معصية عند الخوارج المعتزلة كفر انتهى الإيمان، عند السنة ما يكون ينقص الإيمان هو يضعف لكن لا يكفر، واضح؟ هذه هي الأقوال في مسمى الإيمان، وأفسدها قول الجهم والمعرفة بالرب، المعرفة والكفر والجهم بالرب. ثم قول الكرامية أيضا باطل، وكذلك قول ما تريده التصديق بالقلب. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله إن القول بأن الإيمان هو التصديق بالقلب من مجرد ومع ليس مع حركة ولا إذعان ولا قبول يعسر التفريق بينه وبين المعرفة، يعني كان هو المعرفة، التصديق مجرد هو المعرفة لا فرق بينهما، لا بد يكون مع التصديق حركة إذعان وقبول تكون مستعد لقبول العمل، أما إذا لم يكن عنده مجرد تصديق كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا مصدق بقلبه، فرعون مصدق بقلبه واليهود مصدق بقلوبهم لكن ما عندهم إيش حركة ولا محبة ولا إذعان ولا قبول. نعم واضح هذا. نعم في سؤال ولا نقرأ الطحاوية. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الاختلاف فيما يقع عليه اسم الإيمان. قال المؤلف رحمه الله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا مذهب الأحناف، جمهور الأحناف عليه الإمام أبو حنيفة. والرواية الثانية هو الإيمان هو إيش؟ تصديق بالقلب بالجنان فقط. نعم. قلتم أحسن الله عليكم في الشرح قول الطحاوي هذا يقرر مذهب المرجئة، فالمرجئة يقولون الإيمان لا يكون إلا بالتصديق بالجنان والإقرار باللسان، أما أعمال القلوب وأعمال الجوارح فلا تدخل في الإيمان، وهذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأول من قال بالإرجاء شيخ أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان من أهل الكوفة، ولهذا كان هذا الاعتقاد يسمى بقول مرجئة الفقهاء. ورواية الثانية ولهذا كان هذا الاعتقاد يسمى بقول مرجئة الفقهاء. نعم. والرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة أن الإيمان شيء واحد وهو التصديق بالقلب، أما الإقرار باللسان فركن زائد لا يستلزمه مسمى الإيمان. والناس اختلفوا في مسمى الإيمان اختلافا كثيرا، وخلاصة الأقوال والمذاهب في هذه المسألة كما يلي: المذهب الأول، ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل السنة والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين، وهو قول الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء، أن الإيمان أربعة أشياء. يقولون الإيمان قول وعمل، فالقول قسمان: قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله. والعمل قسمان: عمل القلب وهو النية والإخلاص، وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأيضا قد يقال من تفصيل أيضا أن الإيمان خمسة أشياء، ويزاد عمل اللسان. قول اللسان هو نطق بالشهادتين، وعمل اللسان بقية أقوال اللسان، كلام المعروف أنها المنكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل وإلى غير ذلك، فهذا عمل اللسان. قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، خمسة أشياء. نعم. أحسن الله إليكم. ولهذا يقول العلماء: تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، هذا هو الحق الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة. الثاني، مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكثير من أصحابه وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وقد ذهبوا إلى ما ذكره الطحاوي من أن الإيمان شيئان: الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وهذه الرواية عليها جمهور أصحاب الإمام أبي حنيفة. المذهب الثالث، مذهب بعض أصحاب أبي حنيفة، وهي رواية عن الإمام أبي حنيفة أيضا، وإليها ذهب أبو منصور الماتريدي، أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، والإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، بل هو ليس من الإيمان، إقرار باللسان نعم، بل هو شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا. نعم، إذا نطق باللسان وجدت عليه الأحكام في الدنيا وليس من الإيمان، وإذا لم ينطق قتل. نعم. ولو لم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله، وهذا مذهب باطل. المذهب الرابع، مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام، وهو أن الإيمان الإقرار باللسان فقط. قالوا: ولو لم يصدق بقلبه فهو مؤمن، لكن إذا لم يصدق بقلبه فإنه يكون منافقا، فالمنافقون عند الكرامية مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله، فعلى مذهب الكرامية إذا نطق بالشهادتين وهو مكذب في الباطن يكون مؤمنا ويخلد في النار. تناقض هذا، يكون مؤمن كامل الإيمان ليطيب بلسانه ومخلد في النار لتكذيبه بقلبه، هذا تناقض. نعم، كيف يكون مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار؟ نعم. وهذا من أبطل الباطل، وهو ظاهر الفساد، لأنه يلزم منه تخليد المؤمن الكامل الإيمان في النار. المذهب الخامس، مذهب الجهم بن صفوان وأبي الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية، ذهبوا إلى أن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو فإذا الكفر جهل الرب بالقلب. السلام عليكم، لأنها سقطت. ذهبوا إلى أن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جحد الرب بالقلب، فإذا جهل الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، فإذا عرف بقلبه فهو مسلم، وإذا جهل ربه بقلبه فهو كافر. وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، بل هو أظهر ما قيل في الفساد في مسمى الإيمان. ويلزم على مذهب الجهم هذا أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا ربهم بقلوبهم، وعرفوا صدق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال لقد علمت، لفرعون عنده علم. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. وقال الله تعالى من بين تضاف الآية هذه، وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، تضاف مجدد. نعم موجود أحسن. طيب. وقال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فكيف يكون إذن فرعون على مذهب الجهم مؤمنا؟ لأنه عرف ربه بقلبه. أحسن الله عليكم. فيكون إذن فرعون على مذهب الجهم مؤمنا لأنه عرف ربه بقلبه. الله العافية. نعم. وأهل الكتاب اليهود والنصارى مؤمنون على مذهب الجهم لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا عند الجهم لأنه عرف ربه، حيث قال في قصيدته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إن إبليس قال ولقد علمت عنده علم في قلبه. نعم. أحسن الله عليكم. بل إن إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف بربه. قال الله تعالى عن إبليس: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال: قال رب بما أغويتني. وقال: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب بالقلب. يقول العلماء: ولا أحد أجهل منه في الجهل بربه. ولا أحد أجهل منه بربه. أحسن الله عليكم. يقول العلماء: ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعل ربه الوجود المطلق، ومعنى الوجود المطلق الذي لم يقيد باسم ولا صفة. فلم يثبت الجهم وجودا لله إلا في الذهن، لأنه سلب عن الله جميع الأسماء والصفات، ولا جهل أكبر من هذا. فيكون الجهم ولا جهل أكبر من هذا. أعوذ بالله. الوجود المطلق يعني لا مقيد باسم ولا صفة، هذا لا وجود له، ما يمكن وجود شيء إلا باسم وصفة. فإذا سلبت عن جميع الصفات صار إيش؟ صار بعد صرف الدين. المصة هذه ليست الجماد، لها طول ولها عرض ولها عمق ولها سبك، طولها كذا معروف، عرضها كذا، سبكها من الحديد وذاتها من الحديد. فإذا قلت عندي مصة ليس لها طول ولا عرض ولا عمق ولا سبك وليس لها ذات، لا من الزجاج ولا من الحديد ولا من الحصى ولا غيره، وليس فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا متصلة العالم ولا مفصل العالم، مش الصيد موجود هذا؟ ها هذا الجهم، هذا يقول عن ربهم، هذا ربهم كذا، لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا متصل به ولا يوصف بأي صفة. أعوذ بالله. هذا يسمى الوجود المطلق. يعني الوجود المطلق لا وجود إلا في الذهن بس، خيال، تخيل شيء ليس له صفات، إلا في الخارج ما فيه شيء لا ليس له صفات ولا جماد، حتى الجماد لا بد له صفات. نعم. صلى الله عليكم. فيكون الجهم كافرا بشهادته على نفسه. صلى الله عليه. فنحن نأخذ من تعريفه أنه كافر لأنه عرف الكفر بأنه هو الجهل بالرب، ولا أحد أجهل منه بربه. المذهب السادس مذهب الخوارج، يقولون: الإيمان جماع الطاعات كلها، فجميع الطاعات إيمان، لكن من قصر في واحد منها كفر. فإذا عق والديه كفر، وإذا شهد الزور كفر، وإذا ترك طاعة من الطاعات خرج من الإيمان ودخل في الكفر. المذهب السابع مذهب المعتزلة، قالوا: الإيمان جماع الطاعات كلها كما قال الخوارج، لكن قالوا: من قصر في شيء منها فهو فاسق لا مؤمن ولا كافر. في مذهب المعتزلة خرج من الإيمان وندخل الكفر، هذا في الدنيا، ويتفق الطائفتان على أنه خلد في النار. الخوارج في الآخرة يتفقون على أنه خلد في النار، في الدنيا يختلفون. الخوارج يقول كفر فيستحلون دمه وماله، والمعتزلة يقول لا، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فلهم في منزلة بين المنزلتين، يسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر، ولا يستحلون دمه وماله في الدنيا. نعم. أحسن الله إليك. المذهب الثامن، روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد وتوقف في نقصانه، ولكن روى عنه عبد الرزاق وابن نافع أنه يزيد وينقص، وعلى هذا فمذهبه يوافق مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله، فهذه خلاصة المذاهب في مسمى الإيمان. وفي هذا الزمن اشتبه الحق على كثير من طلبة العلم حتى صاروا يفتون بمذهب الجهم أو بمذهب أبي حنيفة مذهب المرجئة، ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، والكفر لا يكون إلا في القلب، فلا بد لطالب العلم أن يكون على إلمام وبصيرة بشبه هؤلاء. فمن شبه الإمام أبي حنيفة ومن وافقه التي استدلوا بها، الدليل الأول أن الإيمان في اللغة هو التصديق، ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، قال الله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، إذن لا يكون الإيمان إلا بالقلب، أما قول اللسان وأعمال الجوارح فلا تدخل في مسمى الإيمان. وأجاب الجمهور عن هذا الدليل بجوابين، أحدهما بالمنع والثاني بالتسليم. الجواب الأول بالمنع، قالوا نمنع الترادف بين التصديق والإيمان، ولو صح الترادف في موضع فلا يوجب ذلك الترادف مطلقا، إذ أن هناك فرقا بين الإيمان والتصديق من وجوه: أولا التعدية، فيقال للمخبر إذا صدق في خبره صدقه وصدق به، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له، كما في قوله تعالى: فآمن له لوط. هذا تفسير لكات عن الشيخ. نعم. ثانيا العموم والخصوص بين الإيمان والتصديق، فإن التصديق أعم من الإيمان والإيمان أخص منه، فالتصديق يستعمل لغة في الخبر عن الشاهد والغائب، وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. ثالثا أن لفظ التصديق يقابله التكذيب، وأما لفظ الإيمان فيقابله الكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب بل هو أعم من ذلك، فيشمل الكفر عن تكذيب وعن جهالة وعن عناد. الجواب الثاني جواب بالتسليم، قال أهل السنة: نسلم أن التصديق والإيمان مترادفان، لكن نقول: أولا التصديق يكون بالأفعال كما يكون بالأقوال، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ثانيا سلمنا أن الإيمان والتصديق مترادفان، لكن الإيمان تصديق مخصوص، كما أن الصلاة وإن كانت دعاء فهي دعاء مخصوص. ثالثا سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لكن التصديق التام بالقلب يكون مستلزما لأعمال القلب والجوارح. رابعا سلمنا أن الإيمان هو التصديق، فلفظ الإيمان باق على معنى التصديق لغة، لكن الشارع زاد في أحكامه. خامسا سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لكن الشارع استعمل لفظ الإيمان في معناه المجازي، فهو حقيقة شرعية في معناه الشرعي. سادسا سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لكن الشارع نقل لفظ الإيمان عن معناه اللغوي إلى معناه الشرعي. هذا كل الجواب عن الدليل الأول للأحناف. لكن الشارع استعمل لفظ الإيمان في معناه المجازي، فهو حقيقة شرعية في معناه الشرعي. يقال لفظ الإيمان في معناه المجازي أو في معناه الشرعي؟ نعم المجازي، بعضهم يسميه المجازي معناه يعني، لكن ويش. خامسا سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لكن الشارع استعمل لفظ الإيمان في معناه المجازي، فهو حقيقة شرعية في معناه الشرعي. في معناه الشرعي. نعم. ها؟ شلون؟ يقول أن الأحناف جمع الموحد، وحد. حنفي أو حنيفي ومر لا رجعناه. لكن أحسن الله إليكم، لفظ الأحناف ذكر بعض الباحثين أنه ما ظهر إلا بعد الألف. لفظ الأحناف تأخر. نعم صحيح، ذكر بعضهم أنه ما ذكر إلا بعض الألف من الهجرة. طيب وش الأشكال؟ متأخر. نعم أحسن الله إليكم. الدليل الثالث للأحناف على أن الإيمان هو التصديق ولا يكون إلا بالقلب، قالوا الإيمان ضد الكفر، والكفر هو التكذيب والجحود، والتكذيب والجحود لا يكون إلا بالقلب، فكذلك التصديق لا يكون إلا بالقلب. ويؤيد ذلك قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فدلت الآية على أن القلب هو موضع الإيمان. وأجاب الجمهور فقالوا قولكم إن الكفر هو التكذيب والجحود ممنوع، فإن الكفر لا يختص بالتكذيب والجحود، بل إن الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ولا الكفر هو التكذيب والجحود فقط. قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الآية قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الآية نعم يعني هم لا يكذبونك لكن يجحدون. نعم يجحدون الحق. نعم فلو قال أنا أعلم أن الرسول صادق ولكن لا أتبعه بل أعاديه وأبغضه وأخالفه لكان كافرا أعظم الكفر ولو لم يجحد. صحيح. الدليل الثالث للأحناف وهو دليل عقلي، قالوا لو كان الإيمان مركبا من قول وعمل كما تقولون يا جمهور أهل السنة لزال كله بزوال أجزائه. إذ الحقيقة نعم لزال بزوال أجزائه. نعم إذ الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة، فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة، وكذلك المركب إذا زال أحد جزئيه زال عنه التركيب. فإذا كان الإيمان مركبا من قول وعمل وتصديق وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها. هذه الشبهة جميع الطوائف ما عدا الجمهور والسنة كلهم شبهة ما عدا الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. شبهة للخوارج والمعتزلة والماتريدية والجهمية والأحناف ومرجئة الفقهاء كلهم هذه الشبهة لهم، وكلهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص شيء واحد، لا يقول إن الإيمان يزيد وينقص إلا جمهور أهل السنة. نعم. وأجاب الجمهور فقالوا إن أردتم أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء، بل يلزم زوال الكمال، كما أن بدن الإنسان إذا ذهب منه إصبع أو يد أو رجل لم يكن ليخرج عن كونه إنسانا بالاتفاق، وإنما يقال إنسان ناقص، فكذلك الإيمان يبقى بعضه ويزول بعضه. الدليل الرابع للأحناف قالوا إن الله تعالى فرق في كتابه بين الإيمان والعمل الصالح، فعطف العمل على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة، فقال تعالى في غير موضع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل على أن العمل لا يكون داخلا في مسمى الإيمان. وأجاب الجمهور بأن اسم الإيمان ورد في النصوص على ثلاث حالات، تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فإذا ذكر الإيمان مطلقا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة كما في حديث شعب الإيمان، وإذا قرن الإيمان بالعمل الصالح وعطف عليه فإن عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراكهما في الحكم، والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكونا متباينين، الثاني أن يكون بينهما تلازم، الثالث عطف بعض الشيء عليه، الرابع عطف الشيء على الشيء باختلاف الصفتين، فهذا كله إذا قرن الإيمان بالعمل الصالح.

والإسلام يشمل الأعمال كلها. نعم العبارة يعني والإسلام إيش يدخل فيه. والدين إذا أطلق كالإيمان يشمل والدين إذا أطلق والدين إذا أطلق كالإيمان وكالإسلام يشمل الأعمال كلها. أحسن الله عليكم. والدين إذا أطلق كالإيمان وكالإسلام يشمل الأعمال كلها. نعم كذا أحسن. أحسن الله عليكم. من الآثار عن الصحابة منها قول أبي الدرداء رضي الله عنه إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، وقوله رضي الله عنه ومن فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو أم منتقص، قول عمر لأصحابه هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله تعالى، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، وكذلك روي مثله عن عبد الله بن رواحة، وصح عن عمار بن ياسر أنه قال ثلاث من جمعهن فيه فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم. الإنصاف من نفسك يعني ينصف نفسه ويقول الحق، وبذل السلام للعالم لجميع الناس يعني كل ما لقيت بعض السنة سلم إلا عالم يعرف، والإنفاق من الإقتار يعني مع كلة ذات اليد الحاجة ينفق ولو كان فقيرا ينفق شيء. نعم أحسن الله عليكم. هذه كلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. مسألة: هل يوجد دليل يصرح بنقص الإيمان؟ الجواب: الأدلة على هذه المسألة قد سبق بعضها وهي كثيرة، منها حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، وإلا لو أحب يعني قدم محبتهم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف الإيمان. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. والدين هو الإيمان، وكذلك حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، فإذا ذهبت بعض الشعب ينقص الإيمان من الشعب الواجبة، وكحديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يؤمن الإيمان الكامل. وهكذا نصوص كثيرة لا حصر لها. مسألة: يحدث أحيانا عندما ينصح شخص بعمل واجب أو ترك محرم أن يقول الإيمان في القلب، فكيف يرد عليه؟ الجواب: إذا كان الإيمان في القلب انعكس هذا على الجوارح، فالكفر في القلب والنفاق في القلب أيضا، لكن إذا صلح القلب صلحت الجوارح، فها هنا علاقة، وهي إذا كان في قلبك إيمان فلا بد أن تنقاد الجوارح كلها، فتصلي وتصوم وتؤدي الفرائض وتنتهي عن المحرمات، فإذا لم تعمل بالمرة مطلقة فتكفر كفر ردة، فعلم بهذا أنه لا يكفي الإيمان في القلب وحده. أما إذا كان يعمل الصالحات ولكن يفعل بعض المحرمات فنقول هذا إيمانه ضعيف، وارتكابه للمحرمات دليل على أن الإيمان الذي في قلبه ضعيف. أما إذا كان يقول الإيمان في القلب ولكن لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل شيئا من الأعمال فنقول هذا غير منقاد، فإيمانك كإيمان فرعون وإيمان إبليس، ليس هناك فرق بين إيمانك وإيمان إبليس وفرعون، وليس هناك فرق بين إيمانك وإيمان إبليس وفرعون. أحسن الله عليكم. إذا كان في قلبك إيمان فلا بد أن تنقاد الجوارح كلها، فتصلي وتصوم وتؤدي الفرائض وتنتهي عن المحرمات. ما يضاف إذا كان في قلبك إيمان كامل؟ لا، هذا تفاوت، ما يلزم يكون الإيمان، قد يكون كامل وقد يكون أيضا ناقص، لكنه داخل عدد المؤمنين. نعم سيأتي هذا. ترك الأعراض نعم. والذين كفروا عما أنذروا إذا ترك الدين لا يعني أعرض عن الدين لا يتعلم ولا يعمل به هذا كفر. والذين كفروا عما أنذروا معرضون نعم. أحسن الله إليكم. قد يكون في قلبه إيمان ويصلي لكن لا يصوم ولا يكون ناقص إلا إذا لم يعمل الكفر يكون ناقص نعم. نقرأ الباب السابق. انتهى هذا الباب انتهى. وش بعده؟ بعده ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال المؤلف رحمه الله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل البيت الأخير وكله إيش ما صح عن فهو حق فهو لا يرد. نعم هذا نعم شرح التحوية. لا هو موجود في السفارية وكله إيش آخر بيت. أحسن عليك. فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. يعني هذا شرح له. أقرأ شرح هذا. كأنه هنا للسفرين خصه بالباب البرزخ وأشراط الساعة من أمر هذا الباب. في هذا الباب وغير هذا شامل. نعم تقرأ. نقرأ في الشرح التحوية. إيش بعده؟ بعد هذا الباب تفاوت الناس في الإيمان. قال المؤلف رحمه الله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. طيب أقرأ من الأول هذا شوف. أحسن الله إليكم. قوله والإيمان واحد هذا باطل. فالإيمان ليس واحدا وليس الناس فيه سواء. فالشيخ والأحناف يقولون الإيمان سواء. فإيمان أهل السماء وأهل الأرض سواء. وهذا من أبطل الباطل. فمن يقول إن إيمان جبريل مثل إيماننا أو إيمان أبي بكر مثل إيمان بعض الناس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر لو وزن إيمان أهل الأرض بإيمان أبي بكر لرجح. فكيف يكون إيمان أهل الأرض سواء؟ إذا تخريجها. نعم أحسن عليكم. قال أخرجه أحمد في فضائل الصحابة وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة وابن راهوية في المسند والبيهقي في شعب الإيمان من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصححه العراقي في تخريج الإحياء والسخاوي في المقاصد الحسنة والشوكاني في الفوائد المجموعة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. أحسن عليكم. فكيف يكون إيمان أهل الأرض سواء؟ بل قال بعض الفسقة إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وإيماني كإيمان أبي بكر وعمر وهذا من أبطل الباطل. والصواب أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في الإيمان. فليس إيمان الأنبياء والمرسلين مثل إيمان سائر الناس وليس إيمان الملائكة مثل إيمان سائر الناس وليس إيمان الفاسق السكير العربيد مثل إيمان الصديق. ثم قال المؤلف رحمه الله والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. يقول الطحاوي رحمه الله التفاضل بين الناس ليس في الإيمان لأن الإيمان هم متساوون فيه بل التفاضل بين المؤمنين بأعمال القلوب. وأما التصديق فلا تفاوت فيه. وفي بعض النسخ وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق ولكنهم في التصديق يكون بعضهم أفضل من بعض وأثبت. وهذه العبارة في النسخة الثانية. وهنا قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى. في بعض النسخ وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والذي في المتن والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وهنا قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى يعني لا تفاضل بين الناس في الإيمان، وإنما التفاضل يكون بينهم بأعمال القلوب، وهذا باطل، فليس التفاضل بأعمال القلوب فقط، بل التفاضل يكون في نفس التصديق وفي أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح. نوع الخلاف، هل لهذا الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف ثمرة؟ يقول الشارح ابن أبي العز: الخلاف لفظي ليس له ثمرة. قال: لأن جمهور أهل السنة والأحناف اتفقوا على أن الأعمال واجبة، والواجبات واجبات، والمحرمات محرمات، وأن من فعل الواجبات فقد أدى ما أوجب الله عليه وهو مثاب ممدوح، ومن فعل المحرمات فإنه يستحق الوعيد ويقام عليه الحد إذا كان ارتكب حدا وهو مذموم. لكن الخلاف هل هذه الواجبات من الإيمان؟ قال الجمهور: هي من الإيمان. وقال الأحناف: ليست من الإيمان. فالخلاف لفظي، هكذا قال شارح الطحاوية، يعني أنه لا يترتب على هذا الخلاف فساد في العقيدة. ونحن نقول: صحيح أن الخلاف لا يترتب عليه فساد في العقيدة، لكن الصواب أن له آثارا غير لفظية تترتب عليه. من هذه الآثار: أولا، أن جمهور أهل السنة والجماعة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، فإن نصوصا كثيرة أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان. أما الأحناف ومرجئة الفقهاء فوافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. وينبغي ألا يخالف الإنسان النصوص حتى في اللفظ، بل يجب على المسلم أن يتأدب مع كتاب الله وسنة رسول الله، فلا يخالف النصوص لا لفظا ولا معنى، فهذه ثمرة معتبرة. ثانيا، أن هذا يفتح الباب للمرجئة المحضة وهم الجهمية، حيث يقولون: الإيمان هو المعرفة بالقلب، والأعمال ليست واجبة، والمحرمات ليست محرمات، وهذا إذا صدق بقلبه فلا يضره ترك الواجبات وفعل المحرمات، وهو مع ذلك مؤمن كامل الإيمان. ثالثا، أن الأحناف والمرجئة المحضة فتحوا بابا للفسقة والعصاة فدخلوا معهم، فلما قال الأحناف: الأعمال ليست من الإيمان، قالوا: إن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، وإيمان الأنبياء وإيمان الفساق واحد، فيأتي السكير العربيد الذي يفعل الفواحش والمنكرات ويقول: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر، فإذا قلت له: أبو بكر يعمل الصالحات ويجتنب المحرمات وأنت تفعل ذلك، قال: الأعمال ليست محلا للخلاف، فأنا مصدق وأبو بكر مصدق، فإيماننا واحد. أما كوني أفعل المحرمات وأترك الواجبات، هذا شيء آخر لا ارتباط له بالإيمان أصلا. فالذين فتحوا هذا الباب لهؤلاء الفسقة الفجرة هم مرجئة الفقهاء. حينما قالوا: الإيمان الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، حينما قالوا: الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. أحسن الله إليكم. هذا الوجه لا يكون من العقيدة. لكم ذكرت في أول كلام: صحيح أن الخلاف لا يترتب عليه فساد في العقيدة، في الاعتقاد، يعني في اعتقاد الكفر أو الإيمان. رابعا، وهي ثمرة مهمة، مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. فمرجئة الفقهاء من الأحناف يقولون: لا يجوز لك أن تستثني، لأن استثناءك يعني أنك تشك في إيمانك، وعلى هذا فمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله، فهو شاك في إيمانه، وهم من أجل ذلك يسمون أهل السنة الشكاكة. أما جمهور أهل السنة والجماعة فقالوا: المسألة فيها تفصيل، فيجوز الاستثناء في الإيمان في بعض الأحوال دون بعض، فإذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله، وقصده الشك في أصل إيمانه وهو التصديق، فهذا ممنوع. أما إذا قال: إن شاء الله، وقصده أن الاستثناء راجع إلى الأعمال لا الإيمان، فهو لا يجزم بأنه أدى كل ما عليه وترك كل ما حرم الله عليه، بل هو محل للتقصير والنقص. إن قصد ذلك المعنى فلا بأس أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. أحسن الله إليكم. وقصده أن الاستثناء راجع إلى الأعمال لا الإيمان، أو لا الإيمان، التصديق، نعم، في القلب. أحسن الله إليكم. كذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصده تعليق الأمر بمشيئة الله للتبرك باسم الله فلا حرج، وكذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد عدم علمه بالعاقبة فلا بأس، وبهذا يتبين أن الخلاف بين الأحناف والجمهور له ثمرة. كذلك أيضا مما يتعلق بالإيمان مسألة الإسلام والخلاف في مسماه، فالناس اختلفوا في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإسلام هو الكلمة أي الشهادتان، وهذا مروي عن الزهري وبعض أهل السنة، واحتج هؤلاء بقول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالوا فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. ووجهة نظر الزهري هي أن من أتى بالشهادتين صار مسلما، فيتميز عن اليهود والنصارى وتجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين. والزهري لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها فإنه أجل من أن يخضع لذلك. ولهذا فإن أحمد رحمه الله في أحد أجوبته لم يجب بهذا، خوفا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة. وقد رد محمد بن نصر على من قال بهذا القول فقال: من زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة، فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام، كحديث بني الإسلام على خمس، وذكر الأعمال الشهادتين. محمد بن نصر. وقد رد محمد بن نصر على من قال بهذا القول فقال: من زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة، فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام، كحديث بني الإسلام على خمس، وذكر الأعمال الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. وأجيب عن الاستدلال بالآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أنه ليس فيها ما يدل على أن الإسلام هو مجرد الشهادة، وإنما فيها تقسيم الناس إلى مسلم ومؤمن ومحسن، وهذا موافق لحديث جبريل عليه السلام. القول الثاني أن الإسلام والإيمان مترادفان، وهذا مروي عن بعض أهل السنة ويتزعمهم البخاري، وهو أيضا مذهب الخوارج والمعتزلة، واحتج هؤلاء بما يلي: أولا، قول الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ووجه الدلالة أن الله وصفهم بالإيمان والإسلام وهم أهل بيت واحد، فدل على أنهما مترادفان. وأجيب بأن الآية لا حجة فيها، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. ثانيا، قالوا إن حديث جبريل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. قال معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا: تقدير الكلام أن تشهد أن شعائر الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله لا مسماه، لكن يجاب بأن الأصل عدم التقدير. ثالثا، من أدلتهم أنهم قالوا: الإسلام والإيمان مترادفان، ثم قالوا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة. رابعا، ومن شبههم أنهم قالوا: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام، وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان، كما في حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس، فحديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال، وفي حديث عبد القيس فسر الإيمان بالأعمال، فإنه سئل ما الإيمان فقال: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وأجيب بأن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الأعمال، والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الأعمال، أما إذا اجتمع فيفرق بينهما. ومما يدل على أن الفرق ومما يدل على الفرق بين الإسلام والإيمان قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. وأيضا يشهد للفرق بينهما حديث جبريل فإنه فرق بينهما. وأما اعتراضهم على الاستدلال بآية الحجرات فنقول: معنى أسلمنا أي انقدنا ظاهرا، فهم منافقون في الحقيقة، لأن الله نفى عنهم الإيمان، هذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية، وهو جواب البخاري رحمه الله. لكن أجاب الجمهور بأن القول الآخر في الآية هو أرجح من هذا القول، فهم ليسوا منافقين، بل هم ضعفاء الإيمان، وإنما نفى عنهم الإيمان كما نفاه عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا القول سياق الآية من وجهين: أولا أن سورة الحجرات من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثانيا ما قبل الآية وما بعدها، حيث إن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم الإيمان والطاعة وقال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. والمنافقون ليس لهم طاعة وليس لهم عمل حتى ينقص ثوابهم. ثم قال في آخر الآيات: يمنون عليك أن أسلموا، فأثبت لهم الإسلام، ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم الإسلام. القول الثالث أن الإسلام هو العمل والإيمان هو التصديق والإقرار، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. واستدلوا بحديث جبريل حينما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول الخمسة. والصواب في المسألة أن الإيمان والإسلام تختلف دلالتهما بحسب الإفراد والاقتران، فإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل، فإن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، ولما سأله عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة. هذا هو التحقيق والصواب وهو الراجح، ومن فهم هذا انجلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع التي حاد عنها كثير من الطوائف عن الحق. طيب، إيش فعله؟ المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. يا هذه مسألة في الباب اللي قبله اللي قبلته. السلام عليكم. حق الله يرد. ما يخرج العبد من الإيمان؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قلت محسن الله إليكم: المؤلف أتى بصيغة الحصر، والمعنى أنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا إذا جحد الأمر الذي أدخله في الإيمان وهو التصديق. هكذا قال المؤلف، وهذا غلط عظيم مخالف لقول أهل السنة والجماعة، لأن معنى ذلك أن الإنسان لا يكفر إلا بالجحود، كما أنه لا يكون مؤمنا إلا بالتصديق. وعلى ذلك يكون الإيمان هو التصديق في القلب، والكفر هو الجحود في القلب، فإذا صدق صار مؤمنا وإذا جحد صار كافرا. وهذا خطأ، لأن الكفر يكون أيضا بالنطق باللسان، ويكون بالعمل أي بالجوارح، ويكون بالشك، ويكون أيضا بالترك والإعراض. ولهذا بوب العلماء في كل مذهب من الحنابلة والمالكية والشافعية والأحناف، بوبوا بابا في كتب الفقه يسمونه باب حكم المرتد. قالوا: والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا أو تركا. إذن فالكفر خمسة أنواع: النوع الأول يكون باعتقاد القلب وجحوده، كما ذكر المؤلف، كما لو اعتقد أن لله صاحبة أو ولدا، وكما لو جحد ربوبية الله أو جحد أسماء الله أو صفاته أو ألوهيته وعبادته واستحقاقه للعبادة، أو أمرا معلوما وجوبه من الدين بالضرورة كأن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج أو جحد أمرا معلوما تحريمه من الدين بالضرورة، كأن يجحد تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم شرب الخمر أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم قطيعة الرحم، فإذا أنكر شيئا من ذلك فإنه يكون كافرا لأنه جحد بقلبه. لو جحد حرمة لا بد يكون معلوم من الدين بالضرورة، مش مختلف فيها، يكون جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة، ما في خلاف كجحد الخمر، أما ما في خلاف فلا. النوع الثاني يكون بالقول، مثل لو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام فإنه يكفر بهذا النطق والقول ولو لم يجحد بقلبه، ولو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر بهذا الاستهزاء، والاستهزاء يكون باللسان ولو لم يجحد بقلبه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن قوما كفروا بعد إيمانهم بالاستهزاء، قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان بهذا الاستهزاء الذي هو قول. خليك من عشر الوقت. النوع الثالث يكون بالفعل، كما فلو سجد للصنم كفر بهذا السجود، أو داس مصحفا بقدميه أو لطخه بالنجاسة فإنه يكفر بهذا العمل ولو لم يجحد ولو لم يعتقد بقلبه، كذلك يكون كافرا إذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا الأموات وطلب منهم المدد أو ركع لغير الله أو سجد لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقربا للغير، فإنه يكفر بهذه الأعمال ولو لم يجحد. النوع الرابع يكون الكفر بالشك، كما لو شك في ربوبية الله أو شك في اسم من أسماء الله أو في صفة من صفاته أو شك في الملائكة أو في الكتب المنزلة أو في الرسل أو في الجنة أو في النار أو شك في البعث أو شك في الصراط أو في الميزان أو في الحوض، فإنه يكفر بهذا الشك. النوع الخامس يكون بالترك والإعراض، كما لو أعرض عن دين الله لا يتعلمه أو أعرض عن عبادة الله فإنه يكفر بهذا الإعراض ولو لم يجحد، قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فهذه خمسة أنواع يكفر الإنسان بأحدها، لكن بشرط أن يفعلها الإنسان لا بجهل يعذر فيه، فلو فعل شيئا منها وهو جاهل لا يكفر حتى يعرف وتقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة كفر بعد التعريف. أما إذا كان مثله لا يجهل فلا يقبل منه الاعتذار. أما إذا كان مثله لا يجهل أو لا يجهل، لا يجهل وش بعده؟ ثانيا إذا جرى على لسانه الكلام الكفري من غير ما قصد فإنه لا يكفر، كقصة الرجل الذي فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه فلما وجدها قال من شدة الدهشة والفرحة: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يخاطب ربه أخطأ من شدة الفرح، فلم يؤاخذ بقوله هذا، ولو جاء إنسان ووضع رأسه أمام صنم ليستريح من وجع برأسه ولم يعلم أنه صنم فلا يكفر لعدم علمه بذلك، لكن إذا قصد السجود للصنم كفر بهذا العمل ولو لم يجحد بقلبه. والمرجع يقولون لا يكفر حتى يجحد. نعم. تنبيه: كثير من الناس اليوم ومنهم علماء يقررون مذهب المرجئة، يقولون لا يكون الكفر إلا بالقلب ولا يكون الإيمان إلا بالقلب، ويرجئون الجهل ويرجئون النطق، يقولون إذا سجد للصنم لا يكون كافرا لكن هذا السجود يكون دليلا على ما في القلب، فإذا كان قلبه مكذبا صار كافرا، وإذا سب الله وسب الرسول يقولون هذا ليس بكفر لكنه دليل على ما في قلبه من الكفر، وهذا قول المرجئة. فالكفر كما سبق يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل ويكون بالشك ويكون بالترك والإعراض، وهذه مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة منها، وهذا الذي تقرر هو قول الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء وجماهير أهل العلم. أما القول بأن الكفر لا يكون إلا بالجحود والإيمان لا يكون إلا بالقلب فهذا غلط عظيم. مسألة وهي تتعلق بمن أتى ناقضا من نواقض الإسلام انتهى الوقت. في أيضا كذلك يضاف إلى هذا الظن، الظن من ظن أن الله لا يصر دينه ولا يصر نبيه وأن الإسلام ينتهي ولا تبقى له باقية، أظن المنافقين أيضا هذا نوع من الكفر. طيب يعني يكون هذا قراءه التحاوي معيش مع السفرين إن شاء الله، كل مرة نقرأ باقي الآن بحث الملائكة كذلك قرأناه كذلك. وش السؤال عندك راس الوقت الأنوار تطفأ الساعة 9؟ إيه في وقت نقرأها ولا شوف؟ ها أحسن الله إليكم. حديث الأعرابي الذين استندوا إليه في التجسيم زعم ابن تيمية أن الله تعالى موجود في جهة مكانية، وتشبث بحديث أبي رزين العقيلي أن الله تعالى كان قبل خلق الخلق في عماء تحته هواء وفوقه هواء. فقد روى أحمد عن وكيع عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل هلا بس ذلك وقت آخر إن شاء الله وفق الله جميع الطاعات صلى الله عليه وسلم طويلة. المقدمة والشريعة إن شاء الله في وقت آخر من هذا التخصص للكتابين.